قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح. قال: حدثنا أبو سلمة الماجشون قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وساق السند بمثل هذا المعنى. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ قال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قبل أن نشرع في هذا الباب الجديد، علمنا ليلة البارحة والتي قبلها بعضا من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد ورد في ذلك حديث أبي موسى في قصة النبي في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ودخوله بئر أريس، وأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه التمس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما علم أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام يمم وجهه ناحية قباء أدرك النبي في قباء، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط الذي فيه بئر أريس، وأدلى النبي صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر وجلس على القف، وقال أبو موسى: لأحرسن اليوم رسول الله، يعني أنا أكون حارس له هذا اليوم. فشاء الله تعالى أن أتى أبو بكر رضي الله عنه، استأذن له أبو موسى فأذن رسول الله، ثم أتى عمر استأذن له أبو موسى فأذن رسول الله، جلس أبو بكر عن يمين النبي وجلس عمر عن يسار رسول الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأذن يقول لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة. جاء عثمان استاذن ذهب أبو موسى إلى سيد الخلق وقد دلى رجليه في بئر أريس وأظهر النبي ساقيه لأن الساق ليس بعورة وإنما الفخذ عورة. فلما استاذن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان وقال لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فرجع وأخبر عثمان رضي الله تعالى عنه بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البلوى التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع لعثمان وقعت، وفي هذا معجزة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أعلمه بأن هذا الرجل سيصاب ببلوى وهو محق وليس بظالم، وإنما الذين أصابوه بالبلوى هم المعتدون الظالمون. وفي إصابته بهذه البلوى وكل من أصيب ببلوى ابتلاه الله تعالى بها إنما في ذلك رفع لدرجات المبتلى، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهل ابتلي النبي بأذى وهو سيد الخلق وأفضلهم عند الله تعالى ورسول الله وخاتم النبيين؟ نعم، أصيب بما أصيب به من البلاء لا في مكة فحسب، بل ابتلي في مكة، ابتلي في الطائف، أتى إلى المدينة، ما زال البلاء مستمرا، وما زانت المحن والمصائب والكيد من قبل قريش وبعض قبائل العرب، إلى أن فتح الله تعالى عليه مكة. وبعد فتح مكة ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بهوازن، ووقع ما وقع يوم هوازن عام غزوة حنين، ولقي الله تعالى بعدما صبر وصمد وضحى بكل شيء وبلغ رسالة الله، وأكمل الله تعالى به الدين، وأنزل الله تعالى عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فوقوع البلاء على العبد نسأل الله العافية والسلامة ليس بعار، وإنما هو رفع لدرجات العبد. إذا بليتم فاصبروا، ولا يتمنى المرء البلاء ويسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه البلاء، لا، ولكن إذا ابتلي عليه أن يحتسب وعليه أن يصبر ويسلم الأمر لله، وإذا ما صبر فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال الله تعالى ذلك في كتابه. البلوى التي امتحن بها هذا الشهيد، هذا الصالح، هذا الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، هذا الذي استحى منه سيد ولد عدنان، هذا الذي زوجه النبي صلوات الله وسلامه عليه أولا ابنته رقية، ولما ماتت رقية أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه ابنته الأخرى أم كلثوم، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لما ماتت الابنة أم كلثوم لو كان لنا ثالثة لزوجناك. البلوى هو بريء من تبعاتها، نقموا عليه، توسعت الدولة الإسلامية، جزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، بلاد الشام، بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط، البحر الأبيض، خاضوا، توسعت الدولة الإسلامية وعاصمتها في ذلك الوقت طيبة الطيبة على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعهد عثمان. الفتوحات انتشرت، الصحابة بدأوا ينقرضون، جاء بعض الأبناء، ولا بد أن الأبناء ليسوا كالآباء، وقد اختلطوا بالطوائف وببعض الأمم، لا سيما أن هناك حاقدين لما فتحت بلادهم، لما العرب الذين ما كانوا يعتبرون شيء أصبحت لهم القيادة والريادة والسيادة، والله تعالى أعطاهم الريادة والقيادة والسيادة لأنهم تمسكوا بالقرآن، والله تعالى قد وعد أن ينصر من نصره، لينصرن الله من ينصره. ولما نصروا الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا أخضع لهم الدنيا وصارت طوع أيديهم، لا لأن لهم مال، وأي مال للعرب في ذلك الوقت، ولا لأنهم عرب، وإنما لأنهم قوم رسول الله، أسلموا برسول الله، آمنوا برسول الله، آزروا رسول الله، ناصروا رسول الله، أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم، وحملهم الله تعالى هذه الأمانة، أمانة حملهم الله تعالى إياها فحملوها. الرعيل الأول حملوا وقاموا بالدعوة ونشروا دين الله. جاء الجيل الذي بعده، بطبيعة الحال الجيل الثاني لا يكون كالأول، الثالث لا يكون كالثاني، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال رسول الله. بالله زمننا اليوم القرن الخامس عشر والرابع عشر، كالقرن الثالث عشر والثاني عشر، والقرن الثالث والرابع والأول، لا والله، نزول من الدرج، انحدار إلى السفل. نسأل الله التوفيق وأن يحفظ دينه ويعلي كلمته، لا إله إلا هو. الحانقون بدأوا يبثون سمومهم وبدأوا يكيدون للخلافة الإسلامية، فكادوا للخلافة الإسلامية على عهد هذا الرجل الصالح، نقموا عليه أمور. وبالحقيقة لو تأملت في هذه الأمور لعلمت أنها ليست بشيء. نقموا عليه أنه بنى هذا المسجد، لما لم يبني المسجد باللبن والجريد والسعف، وبناه بالحجارة والقصة النورة والجبس، وأتى بخشب ساج. يا قوم، أنا سمعت رسول الله يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، القطاء طائر مثل الحمام، من بنى مسجدا ولو بلغ هذا المسجد إلى ما حجم ما يواري القطاء الحمامة، بنى الله تعالى له مثله في الجنة. أنا أريد أن أبني بيت الله، عل الله جل وعلا يبني لي مثله في الجنة. فبنى البيت بالحجارة، وبنى البيت بالقصة، وجعل السقف من ساج. السقف على عهد النبي كان من جريد ومن جذوع النخل، السواري كانت من جذوع النخل، والسقف كان من السعف، وكان إذا هطل المطر سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين صلوات الله وسلامه عليه. توسعت الفتوحات، كثر المال، ماذا يضير؟ وما الذي يمنع عثمان أن يبني المسجد بما هو يخالف ما كان عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد صاحبين؟ لا مانع، هذا نوع من النقمة التي نقموا عليه. نقموا عليه أنه يتم الصلاة في مكة، في منى يصلي 4 ركعات. قال لهم عثمان رضي الله تعالى عنه: أنا مقيم بمكة، تزوجت لي أهل في مكة، أنا أعتبر الآن مقيم ولا أعتبر مسافر، ما دام لي زوجة في مكة وأنا عندما أذهب وآتي إلى مكة آلي وأهلي وزوجي موجودة، فلذا أنا أرى أن أتم أصلي 4. وهل المسافر إذا أتم فعله باطل، صلاته حرام؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر وأتم، ولم ينكر النبي عليها. القضية ما هي قضية إتمام وتقصير، إنما القضية أمر دفين في القلب، يريدون أن يقلبوا دفة الحكم. توصلوا ودخلوا ووجدت فئات وشراذم فاسدة باطلة، نقموا عليه أنه حمى حمى وجعل الحمى لإبل المسلمين. لما يحمي الحمى؟ الربذة، النقيع، حمى هذه المواضع. قال لإبل الصدقة، ليست لإبلي خاصة، أنا أريد أن هذا الحمى يكسر العجب، وما دامت أن النعم الإبل البغ الغنم كثيرة تعلف من هذا الحمى، من كان من يريد العلف يشتري، يذهب إلى أي موضع سوى هذا الموضع، هذه لخيل الإسلام، هذه لدواب الإسلام. ماذا على عثمان أن فعل ذلك وقد سبقه عمر؟ ما استطاع أن يتكلم على عمر، عمر عنده درة، عمر لا يبالي رضي الله تعالى عنه. ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه رجل رقيق، رجل حليم، رجل أسيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقموا عليه هذا الأمر، نقموا عليه أنه عزل عمرو بن العاص والي مصر وولى عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح. عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح قريب لعثمان، جعله أميرا على مصر، وهم لا يريدون عبد الله ابن أبي السرح ويريدون عمرو بن العاص، فصارت إحن ومصائب وفتن، فنقموا على عثمان هذا الأمر. لما يولي أقرباءه؟ قال لهم عثمان: سبحان الله، إذا وليت الكفو وهو قريب لي، أفي هذا علي ضير؟ أفي هذا علي باس؟ بل أنا وأنت الآن لو أعطيت ولاية وأنا أعلم أن في أولادي إخواني أقربائي من يجيد هذا الأمر، يجيد هذا العمل، أنا لا أطمئن وأنت لا تطمئن إلا إلى من كان قريبك. وانظر في أوضاع البلاد الإسلامية اليوم وغير البلاد الإسلامية، يعين القريب. لما؟ لأننا نامن من الشر ونامن من البلوى. فعثمان رضي الله تعالى عنه إنما عين الأكفاء، ما عين غير الكفر. أخذوا هذه المسألة عليه. ومسألة أخرى هي التي وجدوا فيها مدخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه ولى عقبة، الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة كفو قوي جلد، ولكن كان فيه بعض الفسوق، يشرب الخمر. فلما تبين لعثمان أنه شرب الخمر أمر بأن يجلد، فجلد الوليد بن عقبة، وإن كان أميرا أقام عليه حد الله تبارك وتعالى، لأن من الفساق من هو قوي الشكيمة، ليس كأبي ذر رقيق أوصاه النبي بأن لا يتولى ولاية، لا تتولين على أحد، لا تشهدن إلا على مثل هذا، إني أراك رجلا ضعيفا، يقول النبي هذا لأبي ذر ما قال النبي هذا لعمر، ما قال النبي هذا لعلي بن أبي طالب، ما قال النبي هذا لغيره من الصحابة. ولكن لما علم أن أبا ذر ها على هذا الحال أوصاه النبي بما أوصاه. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: أدركت 70 من أهل المدينة، كل منهم يستند إلى سارية من سواري هذا المسجد، لو رفع يديه إلى الله وسأل الله شيء أجاب الله سؤاله وأعطاه الله مسألته، لكن لا أروي عن أي واحد منهم حديثا عن رسول الله. هؤلاء 70 صالحون أتقياء، إذا رفع يديه استجاب الله دعاءه، ومع ذلك لا يروي عنه الإمام مالك حديث. لما لا يروي عنه الإمام مالك حديث؟ هل هؤلاء 70 كذابون؟ لا. فساق؟ لا. عدول؟ نعم، لكن لما كانت عدالتهم تزيد على الحد، يعتقدون أن الناس صالحين مثلهم، فإذا قيل قال رسول الله لا يظنون أن إنسانا يفتري ويكذب على رسول الله، يتقبلون ممن هب ودب. ولذا قال مالك: أنا لا أروي عن هؤلاء. فهل هذا فيه عيب؟ ليس فيه عيب. قد يكون الفاسق قوي يصلح لبعض الأمور ولا يصلح لبعض الأمور. فلما شرب هذا الوليد ابن عقبة الخمر جلد، وشاء الله تعالى أنه شرب مرة الخمر ودخل يصلي، فلما صلى صلاة الصبح سلم قال لهم: أتحبون أن أزيدكم؟ إن أردتم أن أزيدكم ركعتين أخرين؟ نعم، لأنه شرب خمر، والخمر أم الخبائث، وسميت خمرا لأنها تخامر وتغطي العقل وتزيله. فإذا ما زال العقل، هذا العاقل، هذا الواعي، هذا الذي نعتقد فيه الخير، يفعل ما لا يفعله الصبي الصغار، يشرب الخمر، يشرب المخدر، يشرب الأشياء، وإذا به يجري ويعوي في الطريق كالكلاب. رجل عاقل كبير، طول 2 وعرض 1 وصالح وذو مكانة، وإذا به يمشي عاريا في الشوارع. لما؟ لأنه وزال عقله بالخمر. ومن غريب ما يذكر أن رجلا عاقلا شرب ما يزيل عقله، فأتى إلى الشارع ووقف في وسط الشارع، ولما وقف في وسط الشارع وإذا بالناس يمرون، فعندما أتت حافلة سيارة تريد أن تمر أمرها بأن تقف، فوقفت السيارة، السائق وقف، هو يتصور أن أنفه كبير منع السيارة أن تمر، فلما وقفت السيارة أخذ أصبعه ومال أنفه وقال: سر. مجنون، يشرب الخمر ويجامع أمه، يشرب المخدر والخمر وتحمل ابنته، الخمر أم الخبائث. وما قصة الراهب الذي ابتلي بالزانية؟ ما قصته بغريبة ابتلته زانية؟ أبى، قالت له: إذن إن تشرب الخمر أو تقتل هذا الولد أو تزني بي. فرأى أن أخف شيء أن يشرب الخمر، فشرب الخمر، ولما شرب الخمر زنى بالمرأة وقتل الولد، لأن الخمر يزيل العقل. فهذا الوليد زال عقله وفعل ما فعل. وهل يعتب على الإمام الخليفة الراشد عثمان بمثل هذه المسائل؟ لا والله، وإنما الأمر كما قال، قال الله تعالى: حاجة في نفس يعقوب قضاها. والأمر كما قالوا في قصة الحمل والذيب، الحمل الجد الصغير جاء إلى ساقي ليشرب، وإذا بذيب من أعلى، الذئب رأى الحمل يريد أن يأكله فخاطب الحمل وقال له: يا هذا، عكرت علي الماء، الماء لا يأتي إلي صافي، لما؟ قال له الحمل: أنا ما عكرت عليك الماء، أنت أعلى وأنا أسفل. قال: إذن إن لم تكن أنت أبوك. قال: لا، ليس أبي. قال: لا، إذن أخوك. قال: ليس أخي. التهمه وأكله. فهكذا وقع لهذا الخليفة الراشد الصالح الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، خرج عليه أقوام شذاذ الأرض من المدينة ومن البصرة ومن الكوفة ومن مصر، وأتوا إلى الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحاصروه في بيته. ولما رأى أن الأمر يستعر، منع علي بن أبي طالب ومنع جملة من الصحابة ألا يثيروا الأمر ولا يفعلوا أي شيء، وصار يناجيهم ويفاوضهم ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وأنه وقع منه كذا وكذا أعمال صالحة قام بها. هذه الأعمال الصالحة التي قام بها: اشترى بئر رومة، بئر عثمان، وكانت اليهودي فجعلها في سبيل الله. أتشهدون لي بهذا أم لا؟ أما بنيت مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أما جهزت الجيش عام تبوك، جيش العسرة؟ أما وقع ما وقع؟ لم يبالوا بكل هذا، اقتحموا داره ودخلوا عليه ليلا وخافوا أن يأتي المدد من الشام، ووقع ما أراد الله تعالى، فقتل شهيدا في يوم الجمعة وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات والله أعلم بصحتها أن دمه وقع على صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المدينة في قلق وفي فوضى. عثمان رضي الله تعالى عنه منع أن يدافع عنه، وأراد أن يصبر على هذه البلوى التي أخبر عنها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقام ابن الزبير، عبد الله بن الزبير وجماعة، ودفنوا عثمان رضي الله تعالى عنه ليلا، خشية من الثوار ألا يأخذوا جثمانه وينكلوا به، أو أنهم يأخذون أن يأخذوا جثمانه ويمثلون به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودفن رضي الله تعالى عنه في حش كوكب، وحش كوكب في الشمال الشرقي من بقيع الغرقد، وشاء الله تعالى أن يدفن في الأرض التي اشترى حش كوكب. عثمان اشتراه بماله وألحقه ببقيع الغرقد، وحفرت عدة قبور إيهاما لئلا يأتي الثوار ويأخذ القبر. فقبر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بقيع الغرقد لا يعلم، لما سمعت. وليس قبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبر عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون مات بعدما هاجر رسول الله، وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أول من دفن ببقيع الغرقد، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه دفنه في بقيع الغرقد، ووضع على قبره حجرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أسس هذا البقيع وضع حجرا على رأس عثمان بن مضعون، لا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان مات سنة 35، عثمان بن مضعون أول من مات من المهاجرين بعدما هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وضع الحجر على الرأس وقال أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي، أو كما قال رسول الله. ولا يزال بقيع الغرقد إلى يومنا هذا مقبرة أهل المدينة، وما يقال في بقيع الغرقد أنه روضة الجنة رياض الجنة؟ لا يا إخوان، لا نقول ما قال ما لم يقل رسول الله، وإنما نسمي البقيع بقيع الغرقد، والميت إذا مات على حسب عمله. فيه عثمان بن مضعون، فيه زوجات رسول الله، فيه 10,000 من أصحاب رسول الله، وفيه رئيس المنافقين عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه. وإنما القبر روضة من رياض الجنة للمقبور، أو حفرة من حفر النار للمقبور، سواء في البقيع أو في الشرق أو الغرب أو ما إلى ذلك. وإنما على الإنسان أن يحسن عمله ويتقي ربه ويعمل لآخرته في دنياه قبل أن يرحل وقبل أن يدع هذه الدنيا. فإننا الآن ونحن في الدنيا عمل، وفي الآخرة حساب ولا عمل، ومن مات قامت قيامته، والله المستعان. هذه نتف بسيطة عن ما جرى لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي شهد النبي له بالجنة. وأكرر ما قلت ليلة البارحة، الرسول شهد بالجنة لجماعة 10، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة بن محصن، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة حبشية سوداء تصرع وتسقط على الأرض، وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها ويزيل عنها هذا الصرع، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. قالت: يا رسول الله أصبر، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف إذا وقعت على الأرض، لا تذهب لا تظهر سوءتي ولها الجنة. فكان ابن عباس أو غيره من الصحابة يقول: من أراد أن يرى إنسانا يمشي على الأرض من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة الأم السوداء الحبشية. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة للمرأة الأخرى الأم السوداء الحبشية التي كانت تقوم المسجد، كانت تقوم وتكنس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت ليلا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كرهوا أن يوقظوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجهزوها ودفنوها ليلا، قاموا بأمرها خير قيام. ومضت أيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فسأل النبي عنها، قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت ليلا وكرهنا إيقان نوقظك. قال: دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إذن كل من شهد النبي له بالجنة من لازم هذه الشهادة أنه يموت على حسن الخاتمة. أيشهد النبي على كذب؟ النبي يقول إن هذا في الجنة وبعد ذلك يقع خلاف ذلك ويموت على غير الإسلام، هذا أمر لا يعقل، هذا أمر لا يقبل. ما دام الخبر قد صح عن سيد الخلق برواية العدول الثقات، ونحن نؤمن إيمانا جازما، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أن البخاري ومسلم، هذا مسلم والبخاري كتاب، ما في هذا هذين الكتابين أصح كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى، هذا اعتقادنا وهذا مذهبنا وهذا ما درج عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أن أفضل كلام أصح كلام بعد كلام الله تعالى ما اجتمع عليه البخاري ومسلم. إذا فرد مسلم البخاري يلي ما اتفق عليه، هذا الذي ندين الله تعالى به. فإذا وجد الحديث فيهما أو في أحدهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن شهد، من ضمن من شهد شهد النبي لهم بالجنة، لا يعقل ولا يتصور، ويعتبر من أبعد المستحيلات أن هذا المرء يموت على غير الإسلام، لأن النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم انتقل إلى ذكر فضائل أخرى، فبوب باب وقال: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلم على الأنبياء، تكلم على فضائل أبي بكر، تكلم على فضائل عمر، تكلم على فضائل عثمان، على حسب ما يتمشى مع منهجي وشرطي، لأنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا ما صح عنده، وليس المعنى أن غير ما في هذا الكتاب ليس صحيح، لا، هو اطلع على هذا وذكر هذا قل أو كثر، لا يمنع أن تكون هناك روايات أخرى في فضائل أبي بكر، عمر، عثمان، علي، بقية أصحاب النبي، الأنبياء ما بلغته، فهو ما ذكر إلا ما علم. فعقد هذا الباب وقال: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، ولا يعلم أن إنسانا أبوه هاشمي وأمه هاشمية إلا علي بن أبي طالب. أمه فاطمة بنت أسد القرشية الهاشمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والتي أدخلها رسول الله اللحد بيده وصلى عليها، ودفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد. فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، أبوه أبو طالب، فصار علي أخ لرسول الله، أبو طالب، أبو طالب ابن عبد المطلب، ولد له ولد علي، وله عقيل، وله جعفر، عبد الله ابن عبد المطلب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عليا في منزلة النبي في الأخوة، وزاد الخير خيرا والنور نورا، أن النبي ربى علي بن أبي طالب. أبو طالب له عيال كثر، فقام آله يهونون عليه، فأخذ النبي عليا وهو صغير، وجاء الله تعالى بالإسلام، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يومها من العمر قيل 10 سنوات وقيل 15 سنة، 15 سنة، إما 10 أو 15، والذي يظهر أن له من العمر 10 سنوات. أسلم بعد إسلام خديجة، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة التي أيدته ونصرته وثبتته، وقالت له لما نزل عليه الوحي ورجع النبي يرجف خائف، ثبتته وقالت له رضي الله تعالى عنها: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق الذي يتصف بهذه الصفات صفاتك لا يخزيه الله، وعامل التجارب، قالت للنبي ترى الشيء الذي رأيته على حراء؟ قالت قال نعم. أمرته أن يجلس على فخذها الأيمن تراه؟ قال نعم. على الأيسر تراه؟ نعم. امرأة عاقلة حصيفة حسرت عن رأسها، أزالت خمارها، فقالت له أتراه؟ قال لا. فعلمت أنه ملك وأنه ليس جني ولا شيطان، وأخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وأخبرته الخبر، وثبته ورقة ابن نوفل وقال له هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. بعد ذلك أسلم علي بن أبي طالب صغير، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان، دخل عليهما وهما يصليان، ما هذا؟ ودعاه رسول الله إلى الإسلام، فتوقف في أول الأمر وقال إنه يريد أن يخبر أباه وأنه لن يدخل في أمر إلا بعد أن يخبر أباه أبو طالب. بعد ذلك ألقى الله النور في قلبه ولم يشاور أباه ودخل في الإسلام، ولذا يقال أول من آمن من النساء خديجة، من الصبيان علي بن أبي طالب، من الرجال أبو بكر، من الموالي زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسلم وله مواقف معلومة مشهودة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو الذي نام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة لما أذن الله تعالى للنبي بالهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ودائع، عنده أمانات، أتى شباب قريش أحاطوا ببيته صلى الله عليه وسلم، أخذوا بمشورة الرجل الذي أتى على صفة رجل نجدي، وهم يتفاوضون في دار الندوة ماذا يفعلون بمحمد، يربطونه، ينفونه، يقتلونه، كلما ذكروا رأي يقول لهم الشيطان وقد تلبس بصورة رجل نجدي، يقول ما هذا لكم برأي، لا الربط ولا النفي. محمد فصيح بليغ يجد له جماعة بعد ذلك يعود إليكم. قالوا إذن نقتله، فاتفقوا على القتل، أنهم يخرجون من كل قبيلة شاب، من خزاعة، من بني سهم، من بني تيم، من بني عدي، من بني كذا، يأتون يحيطون بداره ويضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق الدم على جميع القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تعادي جميع القبائل، فكرة شيطانية من الشيطان، هو الذي أوحى إليهم هذا الأمر. أعلم الله جل وعلا رسوله، أذن الله تعالى له أن يهاجر، اتفق على أن يهاجر مع صديقه وصديقه الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت تقرأ قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هذا الثاني؟ أبو بكر. لا يستطيع أحد أن يقول أن الذي خرج وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام غير الصديق، والذي سماه الله تعالى في القرآن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وألق بالك وارع سمعك وتأمل فيما يأتي إن الله معنا، إن الله معنا. من الذي قال هذا؟ أبو بكر؟ لا، الذي قال هذا رسول الله، إن الله معنا، فالله تعالى معه، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه شهادة من رسول الله، بل شهادة من الله على أن أبا بكر متقي، وعلى أنه محسن، وعلى أنه صديق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود لما أذن الله تعالى للنبي بالهجرة أقام عليا في مقامه ليرد الودائع وليوهم المحيطين بالبيت. كلما نظروا إلى فراش النبي وإذا بالفراش عليه نائم. خرج رسول الله ألقى على رؤوسهم التراب وهم ينظرون إلى علي ويظنون أنه رسول الله حتى أصبح الصباح. فجاء الشيطان إليهم: محمد خرج، أما ترون التراب على رؤوسكم؟ أقام علي رضي الله تعالى عنه المدة التي أقام ورد الودائع والأمانات التي كانت عنده، وبعد ذلك هاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى طيبة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة البتول، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي ولدت له حسنا وحسينا. جميع المشاهد، بدر، أحد، الخندق، إلا غزوة واحدة وهي غزوة تبوك لم يشهدها. لما لم يشهدها؟ لم يشهدها لأن النبي خلفه وجعله أميرا على المدينة. وسيأتيك الحديث الصحيح أنه رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخلف كالنساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أما ترضى أن تكون مني أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرضي وأقام ولم يشهد تبوك. أما بقية الغزوات شهد. لو قرأت غزوة بدر ورجعت إلى كتب السير، وهذا ما نحرص نحن طلاب العلم على أن نفهم إخواننا، أن قراءة سيرة رسول الله أمر عظيم جليل. ينبغي للمسلم أن يقرأ سيرة النبي الحية، سيرة النبي الحية، أخلاقه، أعماله، غزواته، حروبه، مسلكه، في منامي، استيقاظي، في صلاتي، في ذهابي، بيعي، شرائي. هذه السيرة الحية، لا أحمر العينين، أحمر الخدين، أدعج العينين، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني، مرحبا، وانتهى. ناكل الربا، ناكل الحرام، لا نصلي، لا نصوم، نطبل، نزمر في يوم المولد، مرحبا بالكذب وبالافتراء. لا، الذي نريد من إخواننا المسلمين أننا ندرس سيرة النبي حتى نطبقها علينا، وحتى نسلك مسلكه، وحتى ننهج نهجه، لا الوضع الذي نحن عليه. القدور مملوءة باللحم والأرز وبأنواع الطعام، بعد مرحبا يا مرحبا أكل وشرب وما إلى ذلك. وفي غير هذه البلاد بصراحة، هذه البلاد الله تعالى كرمها ووقاها من كثير من الأمور، والله وبالله وتالله، في بعض البلاد يغتنمون أيام الموالد لاختلاط الرجال بالنساء، ولتخرج المرأة متطيبة متعطرة والحلقة قائمة، ورأيت ذلك بعيني رأسي والله، وإذا بها ترقص وتتمايل ولا يوجد امرأة سواها. بعد ذلك يا أخوية جديد، وإذا انجدبت تطيح، وإذا طاحت من يحملها؟ بعد ذلك الشيوخ يحملونها ويذهبون بها إلى أين؟ يذهبون بها إلى ما شاء الله. صار مجمع خير ليس بمجمع خير. مجمع الخير أن رسول الله قال كذا، وأن رسول الله فعل كذا، ولزام علينا أن ندرس حياة رسول الله دراسة عميقة حتى نطبقها على أنفسنا لنكون كالملائكة نمشي في الأرض. ولو أن المسلمين درسوا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه أقول الحية الحقيقية الصادقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام درس حياته لأصحابه ما مضى ربع قرن إلا وأصبحوا سادة للأمم، إلا وبلغوا دين الله إلى ما بلغوا. ونحن اليوم نعد بالملايين بل بالبلايين، بلايين عدد المسلمين اليوم 1,000,000,000 مسلم. ماذا عملنا ونحن 1,000,000,000 مسلم؟ هذه البوسنة وهذه الهرسك يشردون، يقتلون، يضربون، يغتصبون، الأطفال تقتل. ماذا فعلنا؟ إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعض الدول الإسلامية يوجد سفير هؤلاء الطغاة البغاة الصرب الذين يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم، سفراءهم موجودون في بلادهم وهم مسلمون. إن دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وفي هذا الزمن والوقت أوجب. ندرسها دراسة عمل، ندرسها دراسة يقينية، ندرسها دراسة حياة، ندرسها دراسة نماذج، لأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها خير وهدى وفلاح وبركة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. المقصود إن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه هاجر بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي ابنته، وشهد بدر. شهد بدر، عمل في بدر ما عمل، وعمل في جميع الغزوات ما عمل، رضي الله تعالى عنه أرضاه. وسيرته عطرة، سيرته مباركة. لا يظنن أحد أن أهل السنة يمقتون الإمام علي أو يكرهون الإمام علي، والله إنه لا يمقت، والله إنه لا يكره، إنه صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه الذي لم يسجد لصنم قط، ما سجد لصنم قط، غيره سجد للصنم وتاب أناب إلى الله، ولكنه رضي الله تعالى عنه لما كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الله تعالى بالإسلام وهو صغير ما سجد لصنم قط. ونظرا لقرب الوقت ما سجد لصنم قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا عقد لنا الإمام مسلم هذا الباب، قال: باب من فضائل علي بن أبي طالب. وأتى بحديث، الحديث الأول عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن أبي وقاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون النبي، وأخوه موسى ابن عمران النبي الرسول. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. سعيد بن المسيب سيد التابعين تلقى هذا الحديث عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص، ما شافها سعدا وما تلقى الحديث من سعد، وإنما تلقاه بواسطة عامر ابن سعد، شاء الله تعالى له أن يدرك سعد، وأراد أن يأخذها من في سعد، من فم سعد، فأحببت أن أشافها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر ولده، فقال سعد: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ أنت، يعني يريد أن أتأكد، أو أنك نقلته بواسطة؟ قال: لا. ووضع سعد رضي الله تعالى عنه أصبعيه على أذنيه، وقال سعد رضي الله تعالى عنه: نعم، وإلا فاستكتا، يعني إن كنت كاذب ما سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، الله يبتليهما بالصمم. ورضي الله عن سعد، سعد لا يكذب وما الذي يدعوه إلى أن يكذب؟ وإنما سمع النبي يقول هذه المكرمة لهذا الرجل الصالح علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبر وليس عليه شيء فيما أخبر، وهي فضيلة لسعد لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرواية الثانية أوضح، مصعب ولد آخر لسعد، مصعب بن سعد يقول عن سعد بن أبي وقاص هذه الزيادة: خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال علي: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ علي شهم بطل مغوار خلق للكر والفر، لا يحب أن يبقى مع النساء والصبيان، وإنما يحب أن يذهب ليقابل الصناديد، يقابل الرجال الكبار. قابل مرحب، قتل من قتل يوم الخندق، وكان ذلك الرجل عظيم، لما أراد أن يبارزه علي رضي الله عنه رق لعلي: ابن أخي، ليخرج غيرك، أنا لا أريد أن أقتلك أنت. قال: لا، أنا أريد أن أقتلك. وقتله وجندله يوم الخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مواقفه شهيرة حميدة. اقرأوا سيرة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي هذا الخبر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ إذن نأخذ ندرس هذا القول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ النبي خلفه يوم تبوك، وقد خلف موسى أخاه هارون لما ذهب موسى ليناجي ربه. وجه الشبه أن هارون، وننتظر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.